تمكين، مش تحضير بقى، تمكين مجموعة من الحروف، وليكن مثلا الاء والباء والتاء والثاء في تلت ساعة. دي المقدار بتاعها تلت ساعة، تمام؟ وفي نهاية الحصة تلت ساعة اللي باقية نجمع حرفين، نجمع ايه؟ حرفين. رقم ثلاثة وهتيجي دلوقتي معانا تجميع كلمات. المرحلة دي بتاخد مدة قد ايه؟ اسبوع، تمام؟ النهارده اربع حروف، بكره اربع حروف، بعده اربع حروف ولا ثلاث حروف وهكذا، تمام؟ سبعة ايام، ثمان ايام، مش مشكلة. طيب يلا نبدأ الجدول اهو. هنرسم يلا جدول، وليكن مثلا على سبيل على هيئة شمعة مثلا. تمام؟ ونسطرها خلاص. وهنبدأ نقول دي حصة التحضير هي. ها دي يا اولاد اسمها ايه؟ نايمين نايمين شطار. طب خليكم نايمين احسن. ها اسمها ايه؟ طيب لو حطينا شرطه مايله فوق كده بتبقى اسمها فتحه. اسمها ايه؟ ها اسمها هقول انتوا بتقولوا ايه؟ مش سامع. خلصوا. كان ألف همزة فتحة آ. ألف همزة فتحة آ. ألف همزة فتحة آ. ألف همزة فتحة آ. ألف همزة فتحة آ. يلا نحط الباء برضو. دي اسمها إيه يا ولاد؟ لو حطينا شرطة مايلة اسمها باء. اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ ممكن نحطها في الوضع دوت أو نحطها كاملة. وبعدين التاء، التاء، وبعدين التاء، ماشي، وبعدين الجا والحاء لغاية الياء. خلاص يثبت الجدول على كده. هبدأ أخد اليوم بتاعي وهو قراءة الجدول بحركة الفتح يوميا. عشر دقايق كل يوم. يلا يا ولاد معايا. ألف همزة فتحة آ. ألف همزة فتحة آ. باء فتحة باء. باء فتحة تاء. باء فتحة تاء. خاء. جاء. حاء. خاء. باء. ها. طيب ماشي. يلا نقول ركزوا معايا. هنا هناخد مجموعة حروف النهاردة هنمكنها، وليكن مثلا الآ. خلاص يا ولاد. دي اسمها ايه يا ولاد؟ آ. اسمها ايه؟ آ. طيب وطب ودي اسمها ايه؟ باء. احنا بنحفظها. طيب انتوا نط الشطار دي اسمها باء؟ باء. دي اسمها تاء؟ تاء. انتوا ما انتوش شايفين كويس؟ باء. ركزوا معايا. باء. باء. ها تاء. تاء كده تاء. اصل هو بص اسمع، لما تبقى نقطتين تبقى تاء، لما تبقى ثلاثه يبقى ايه؟ تاء. يلا نجمع حرفين في نهايه الحصه بعد ما مكنا الثلاث حروف دول كويس. يلا دي اسمها الف همزه فتحه آ. طب دي اسمها ايه؟ تاء. يلا نحطهم جنب بعض. آباء. ما تزودش عشان ما تجيش مد. آباء. آباء. آباء. طب دي اسمها ايه؟ طب دي اسمها ايه؟ تاء. انطق مع بعض. طب دي اسمها ايه؟ تاء. طب دي اسمها ايه؟ تاء. ها؟ وهكذا. وخلي بالكم دي اخطر مرحله، مرحله تجميع حرفين دي. لو الطفل ما قدرش يجمع حرفين مش هيقدر يجمع ايه؟ ثلاثه. مش هيقدر يجمع اربعه، هيطلع الطفل ضعيف قراءه. فتقعدي فيها المرحله ما تقدري تقعديها. ولذلك لو جبنا كتاب فتح الرحمن عايزين بس كتاب واحد لو سمحت اديها واحد. لو بصيتوا هنا هتلاقوا هنا الحروف المجرده معايا. بعديها هنا ادي الجدول اهو بتاعنا. بعديها بص فوق كده ايه قولوا إن لا إن لا يا رجعون يلا. الجدول ده 10 دقايق. هنمكن أربع حروف يوميا في مدة قد إيه؟ تلت ساعة. ونجمع حرفين أهو. آ ب آ ب ب ب ب ب. دي النص اللي تلت ساعة تاني. يلا اليوم اللي بعده كتبت من أجمل الكتب نظما. تمام؟ يعني لو مشيت يوم بيوم خلصت نفسك. طب ايه الصفحة كده؟ ح ج ح خ ونمكن مجموعة ونجمع ايه؟ حرفين ونراجع على بتاع امبارح. تمام كده؟ يلا د ذ ر ز ونجمع ايه؟ ونراجع على بتاع ايه؟ امبارح. وممكن نبدا كلمات من هنا. انا مش عاوز محاضرة هنا والله يكرمك، ركزوا معايا. ممكن ابدا من هنا من بداية من اهو كلمات. طب ازاي ابدا كلمات؟ ركزوا معايا. خلاص شكرا. ليش انت بتجري المغرب ليه؟ لا هو مش كده. شكرا زيك يا باشا. هنا بنقول ايه؟ نجيب كلمه زي مثلا وليكن مثلا كلمه كسبة مثلا حسنات ان شاء الله. ك ك سين فتحه دي بنقول عليها ايه؟ كساء. باء فتحه كسب كسب كسب كسب كسب كسب. جميل ما شاء الله. ويجي الطفل الاولاني ده يجمع والطفل الثاني والطفل الثالث مع المعلمه تعمل خمس مرات قدامهم. بعد رقم 15 كده تقوم المعلمه عامله حته ذكيه قوي. الواد اللي في الاخر ده محمد ده في الاخر مفكر ان هي عماله تنزل كده خالص مش فاهم حاجه. تقوم ايه عامله ايه بقى؟ ها؟ تقوم هي مبدله الحروف ومغيره الاماكن. لو عرف يجمعها يبقى هو ايه؟ فاهم؟ يبقى ك ك فتحه س فتحه كس باء فتحه كس باء. احسنتم. تاخد المعلمه كم كلمه في اليوم؟ خمسه تقريبا. ويا ريت الكلمات اللي هي خليتها هنا هي الطفل اللي عديها هنا هي اللي يعملها فين؟ في الواجب ان امكن. ولكن هنا ليست القراءة بتمشي مع الكتابة ده في الغالب. ولكن لو وصلنا لمرحلة ان الكتابة تمشي خطوة بخطوة مع الكتابة قراءة والكتابة ده انجح شيء. ولكن ده ليس كده. طيب يلا اللي عملناه في حركة الفتح تمام؟ وناخد من كتاب فتح الرحمن كل يوم فريمين اتنين. اهو فريمين اتنين كده فريمين فريمين. هتخلص حركة الفتح دي كلها في مدة قد ايه؟ تلات أسابيع. معايا؟ طيب ناخد حركة الكسر بسرعة كده. هنرسم جدول تمام؟ ونكتب فيه الحروف بحركة الكسر. قراءة الجدول لمدة قد ايه؟ 10 دقايق. هنبدأ ناخد أربع حروف ونمكنهم وناخد بعديها تجميع ايه؟ لا وخد حرفين قبل كده. بالمناسبة في أمور تربوية خطيرة جدا لازم نفهمها. أحيانا المعلمة تقعد تشرح طول النهار الشرب يا أولاد على كم مرة؟ الشرب على كم مرة؟ ونشرب من عينيه كمان؟ ما أنا مش لاقي كرسي. هي ده حاجة خلاص؟ الشرب على كم مرة؟ ثلاث مرات تمام؟ والجرس يضرب والعيال تطلع خلاص في الفسحة وهي في الفسحة المعلمة تقيم الإزازة كلها مرة واحدة تبقى هدمت كل اللي عملته فين؟ في الحصن تمام؟ التربية العملية أهم كثيرا من التربية النظرية. طيب يلا بناخد حركة الفتح الكسر بنرسم الجدول بحركة الكسر والقراءة قدام الأولاد نقل 10 دقايق نبدأ نمكن أربع حروف وفي نهاية الحصة مش هنجمع حرفين هندخل على طول في اجماع الكلمات. ليه؟ عشان الطفل خلاص بقى يجمع كلمات، ما ينفعش ارجعه تاني لتجميع الايه؟ الحروف، وخلاص بقى يجمع كلمات خلاص. طيب هنا حركه الكسر، بعديها حركه الضم، ادخل بعد كده في المدود لغايه هنا. في اي استفسار؟ المساله سلسه وبسيطه. اللي ما خدش الدوره نفسه يعرف يفتح فصل؟ لا اوعى تعملوه. تمام. ولكن ان شاء الله حاولوا نقل المحاضره دي هي على اليوتيوب، محاضره الوسائل التعليميه مصطفى درويش. تمام. او في اسطوانه هنا هنسيبها لكم ان شاء الله. من اراد ان يطبعها يطبعها، نسخر ووزعها مجانيا ان شاء الله، نسامح فيها لمن اراد ان ايه يطبع كتابي برضه الاول. من اراد ان يطبع له بعض لو كده لا تريد شيء ان شاء الله. فهنا عايزين بس الناس اللي يقدر يفتح يفتح، اللي يعمل يعمل خير يوزع على غيره. طيب هنا تعليم المدود، هنعلم المدود ازاي؟ معروفه نفس الخطوات دي هتعملوها في المدود برضه، نفس الخطوات لغايه المشدد الموقوف عليه. انا كده نهينا لكم كتابه خالص. تمام. بنرسم الجدول في المدود برضه على سريعا كده. تمام. وليكن مثلا على هيئة نرسم ايه؟ نرسم مثلا بيت مثلا. خلاص. ونبدأ نكتب الألف جوه الألف، همزة والباء والتاء والتاء ولغاية الياء. خلاص. بس طبعا نكتبها الايه؟ نكتبها بحركة الايه؟ المد. ويا ريت القلم الألف ده القلم الأزرق مثلا أو الرابطة نكتب فيه الايه؟ المد اللي احنا نعمله لغاية الياء. تمام؟ وطبعا ايه؟ هيكون مسبوق بالايه؟ بالفتحة. بنقرأ جدول 10 دقايق، بنبدأ نركب مجموعة حروف، واحنا بنمكن بقى بنستخدم الصبار والبريشن. تفضل. معلش الصوت ماشي. طيب يعني استفدت ازاي من الالعاب اللي عدت ديت مع طفلي بقى اللي هو 5 سنين او الاربع سنين اللي عدت مرحله الالعاب؟ هتزودي الوقت الكميه وتقللي الوقت. انت عندك طفل داخل 5 سنين، هيسيبك بعد كام سنه؟ سنه واحده. بعكس طفل تاني كان معاكي ثلاث من بدايه 3 سنين، هيقعد معاك كام سنه؟ هتضغطي منهجك ابو 3 سنين في سنه. وخلي بالك هو عقليه ابو 5 سنين مش زي ابو 3. خلاص. فهتعملي استطاعتك انك تضغطي المنهج تقليلي الوقت بس كده. تمام. يعني بدل ما تاخدي لعبه واحده خدي لعبتين ومجموعه حروف بدل حرف واحد. تمام. ممكن الحركه اللي تاخد 3 اسابيع تاخد 3 ايام وهكذا. طيب هنا عين فتحه، عين جيم فتحه، جيم دال فتحه. يا ولاد لما تشوفوا الالف ده اهو ما علاهوش فتحه من فوق ولا كسره من تحت ولا ضمه ولا علامه نقطه البحر ولا اي حاجه، يبقى اسمه الف مد طبيعي حركتين. الف مد طبيعي حركتين. الف مد طبيعي حركتين. يعني ايه ابلة حركتين؟ حركتين يعني مقدار كده اهو، يعني ا ب ت ث، او بدل اصبع وضمه تاني. ماشي. عين فتحه ألف مادة طبيعي حركتين. وممكن معلمة تاخد قست كده تقول عا ب ت، تفهمني من الأطفال إن في إطالة الصوت بحركة إيه؟ طيب جيم فتحة ألف مادة طبيعي حركتين. دال فتحة ألف مادة طبيعي حركتين. طيب بنعرفه إزاي يا أولاد الألف المألف دون؟ لما ما يبقاش عليها اي حاجه خالص، زي مثلا على سبيل المثال كلمه ايه؟ نقول ايه؟ كلمه قال. ماشي، قاف فتحه؟ قاف. لام فتحه؟ لام. الف دي عليها ايه يا اولاد؟ معلش حاجه غلبانه ده ايه؟ دي الف مد طبيعي حركتين. يقول يا قولوا الياء عليها؟ نايمين. ها؟ القاف؟ اللام؟ في ملحوظه برضه لطيفه بسيطه، ان المعلمه تكون الفاظها جميله داخل الفصل. المحاضره اللي هي الزنه دي؟ بمعنى يا كتاكيتي يا حلوين يا شطار. مره من ذات المرات طلب مني الشيخ ان انا اصلح مرجيحه اتكسرت، ركب لها مسمار اشوف الحداد اللي هيجي يعملها ومش هتابعه يعني. فالمهم دخلت هي المعلمات، ما دخلت في الحوش، فانا سامع الفصل ايه اللي بيدور جواه، بس المعلمات مش عارفه ان انا بره. فالمهم كده واحده من المعلمات بتقول للواد ايه؟ العيال عاملين، العيال عاملين زي السوسه كده، عاملين فيهم تقعد نزل فيهم تخبط فيهم مفيش فايده. المهم جت على عيل وكانت خلاص هترزعه، اقعد يا مسكر وخلاص. احنا منبهين على المعلمات اللفظ الخارج له حساب، اللفظ الخارج لا مهما ياكل، اصل كبر نزل وايه؟ عيل. تمام؟ اقعد يا مسكر ده. فالمهم الواد هو خارج من بقى، طبعا نتابع الموضوع من بدايته لنهايته. الواد هو خارج، ده خارج لونه ايه يا حبيبي عملت عيط ليه؟ المعلمه بتقول لي يا مسكر بتحبك يا حبيبي. هي عرفت يعني كان هيعمل فين؟ ما عرفتش حاجه، بس هي عرفت اللفظ. بعكس لو كانت قالت يا متخلف يا غبي يا مش يا حاجات بقى ثانيه انتوا ادرى بيها، هيحصل مشاكل كتير. خلاص، فالمعلمه تحافظ على اللفظ داخل الفصل. تمام؟ طيب، وتعرف ان هي بتتصور فيديو في الفصل. اي حاجه انا عندي الولد الصغير بيجي يقول لي، والمعلمه اول ما دخلت علقت الشنطه وشربت كوبايه الميه وكلمت زميلتها وسابتنا وعاد بتجيب لي القصه دلوقتي. تمام؟ هنا نعرف الالف دوت المد دوت ما علقوش اي حاجه خالص. طيب بيتغير اسمه الالف ده بيقعد 10 ايام. الواو الياء بتقعد 10 ايام. الواو بتقعد ايه؟ 10 ايام. اذا المد الطبيعي بيقعد قد ايه؟ شهر. ايه السبب؟ ها الصوت يا اخوانا، الصوت يا اخوانا ان شاء الله عشان ننجز، ده لي 10 دقايق بالظبط. المد الطبيعي بيقعد شهر. ليه كبير كده؟ لانه هو اول المولود بالنسبه للاولاد. خلاص؟ وتسمع المعلمه الولد ده بيقول قا لا ضم حركتين، وطفل تاني يقول ايه؟ وبيت طفلة تانية تقول ايه؟ قال لا زودي نقص، والياء نفس النظام والواو. تبدأ بعد كده المعلمة تدخل على مد الايه؟ البدل. تقول يا ولاد الألف ده بيتغير اسمه لو جت الهمزة قدام كده، بيبقى اسمه ألف ايه؟ ألف مد بدل. ألف مد بدل ايه؟ زي كلمة مثلا ايه؟ آماني وإيمان خذها مثلا، ها؟ زي كلمة ايه؟ ها؟ أحسنتم. وتبدأ تمكن المد ده لمدة قد ايه؟ أسبوع أو 10 أيام. تمام؟ ماشي. وتسمع من كل طفل ما عنديش مد المد لما ايه؟ مكن المد. يا أولاد لو الهمزة رجعت كده، حط الهمزة دي ورا علامة المد دي ورا الهمزة كده. لما ترجع الهمزة دي كده ورا هنا بتعمل موجة، بتعمل ايه؟ موجة. اهي بصوا اهي، شفتوا انتوا الحتة دي؟ بقت ايه؟ ألف مد متصل ببعض اهو، واجب. ينفع ما نعملش الواجب؟ أربعة أو خمس حركات. طيب نقول ايه؟ ألف مد متصل ببعض اهو، واجب أربعة أو خمس ايه؟ حركات. زي كلمة ايه مثلا؟ لا خدوا كلمة فيها ثلاث في البداية، ناخد كلمة ثلاث حروف بس عشان ما يبقاش صعب على الطفل. طب ليه ثلاث حروف بس ليه؟ المد طويل ولسه الطفل ما اتدربش عليه، نجيب له حروف زيادة كمان ولا نجيب نبدأ بالبداية صغيرة؟ وليكن مثلا كلمة شاء مثلا. يلا مع بعض يا اولاد، هشوف الاول الف مد اهو، عليه علامة المادة والهمزة جت بعديه في كلمة واحدة. يلا مع بعض شاء. مع بعض طب يلا الصبيان بيكسبوا البنات. ها ممتازين. كام مرة؟ يلا يا عائشة قولي اسمع. يلا يا محمد قول تسمع من كل طفل وكل ولد. ويا ريت جدول مستوى تمكين الاولاد اللي موجود في كتاب الوسائل صفحه 44 يتطبق على الحساب والعرب والانجليزي، ويتطبق كمان في المدود مادة متصل ومنفصل، تعرف كل عيل ناقص فيه بالظبط وايه اللي ناقع فيه وايه اللي واقع فيه. تمام؟ طيب يلا لو الهمزه ده هي اولاد انفصلت في المفصله ده هي. بقت الالف لوحدها والهمزه لوحدها يبقى اسمه الف مد. ها الف مد الف مد منفصل منفصل عن بعض اهو ماشي. جائز يعني جائز يا اولاد نعمله اثنين، جايز نعمله أربعة، جايز نعمله إيه؟ الطفل يفهم وبيقول إيه أساساً. تمام؟ ألف مادة منفصل جايز اثنان أو أربعة أو خمس حركات، ونجيب الأمثلة ونسمع من الأولاد ونراجع على المادة بتاع امبارح بتاع الأسبوع اللي فات نصف والأسبوع اللي قبله وهكذا. طيب لو جت يا أولاد شدة بعد حرف المادة هنا، لو جت شدة بعد حرف الإيه؟ المادة، يبقى اسم المد ده ايه؟ مد لازم امده. مد لازم ايه؟ لازم امد المد ده. زي كلمة مثلا الحاقة. يلا مع بعض كده. يلا الحاقة. تاني. الحاقة. كويس ما شاء الله الصبيان لوحدهم. لا بس يمشوا مع بعض ماشي. البنات ها الحلقة. ممتازين البنات احسن مستويات النهارده. تمام. ونبدا نراجع على الايه؟ على المدود كلها. دي يا اولاد واحد اسمه مادة ايه؟ ها طبيعي ايه؟ طب لوحدها دي اسمها مادة ايه؟ طبيعي. مادة طبيعي ايه؟ طب دي اسمها ايه؟ مادة طبيعي؟ طبيعي. طب لو جت الهمزة قدام حرف المادة ايه؟ بدل؟ طب لو انتوا شطار بقى قولوا لي الشاهد بالتحفة. انتوا خدتوا التجويد ولا لسه في الدورة؟ لسه؟ يبقى انتوا معذورين، انما لو كنت خدتوا كان الموضوع تاني. أو قدم الهمز على المد وثبت الكمال وإيمانا فوزا. شايفين يا صبيان البنات شطار عندكم ازاي؟ مفيش حد فيكم حافظ حاجة خلاص؟ كلكم عاوزين تكتبوا زي البنات. تمام؟ على فكرة أسلوب التشجيع دون ما بين الأولاد خطير جدا، وأسلوب المنافسة والصفة القدامية على الصفة الورانية والصفة اللي جنب الحيطة على الصفة التانية اللي في النص. فاهم؟ طب لو رجعت الهمزة بقت ورا هنا بقت الحرف اسمه ايه؟ بقى المادة اسمه ايه؟ واجب؟ كم حركة؟ ممتاز. الشاهد حاولوا غشوا. طب بلاش عاوز الرجالة فقط بس اللي تقول الشاهد من تحفة على المادة المتصل. مع الله انا عارف اللي عاوز مش عاوز. طيب لو انفصلت الهمزه كده ها الشاهد ايه؟ بلاش ما تزعلوش. ها بالله قصر انفصل وهذا المنفصل ده مد اسمه ايه؟ كم حركه؟ ممتازين. وهكذا نعلم الاولاد في الحضانه المدود بيسر وسهوله جدا. لعبه احنا بنلعب. نفسي المعلمه تاخد الحصه بتاعتها في الحوش. مالكم في معلمات عندنا بتيجي على الزحليقه المرجحه مش عارف ايه، شيل التخت دي خالص خلاص الفصل يتحول لمتعه. العيل يتعلم كده طول ما كانت الابله زمان بتلعبنا. وافتكر قديما خلاص معلمه كانت بتلعبني ولما مشيت المعلمه وجت معايا كانت بتضربني. فافتكرها دي بدعي لها ودي بنساها ما بدعيش عليها. تمام. طيب اخر حاجه ان شاء الله عشان ننهي المحاضره ان شاء الله ده ايه بالظبط؟ السكون كان تأتي المعلمة عشان تعلم. أنا بس عشان أنا المفترض إن محاضرة الوسائل ثلاث ساعات أو أربع ساعات كمان، ولكن أنا أخشى على وقتكم وتأخيركم. فأنا دلوقتي أنا هضغم أكبر ضغط بالضبط في خمس دقايق. فأرجو بس أنا أحس صوت شديد هنا. معلش أنا برتبك بالصوت. معذرة. عشان صوت تعبت. بقيت في محاضرة. إيه الدوشة دي كلها؟ طيب هنا إزاي المعلمة بتعلم التجويد للأطفال؟ تبدأ المعلمة بتشرح على السبورة درس الإيه؟ الإظهار. ان الاظهار حروفه لو جت بعد النون الساكنه حرف الهمز او الهاء او العين او الحاء او الغين ماشي الغين او الخاء نظهر النون دي تبقى عامله زي الشمس كده يا اولاد خلاص ها الشمس ظاهره ولا لا طب يلا نشوف بقى وتبدا المعلمه تجيب الامثله وتدرب الاولاد تمام اربع شهور بنعمل دلوقتي كراسه التدريبات للتجويد واحد واثنين وان شاء الله هي دلوقتي في الطباعه حاليا ان شاء الله قربنا ننهيها ان شاء الله. طيب هنا بنقول للاولاد نوزع على الاولاد الكروت الصفراء دي كل طفل يبقى ماسك كارت معاه كده وهيقوم ايه يوقفه ويقوم يقف بيه خلاص او يرفعه لفوق لما يطلب منه. خلاص يا اولاد جاهزين؟ يلا الالف همزه يقوم يقف يقوم الالف همزه واقف تمام؟ تقوم الهاء النون فتحه له وظهراله تمام؟ جميل ما شاء الله خليك واقف. الباء لا خليك قاعد. التاء لا. الثاء لا. الجيم لا. الجيم تظهر تشكين لا. الجيم لا. الصيام ها الجيم لا. لا. طب مين يقول ارفع دي؟ واحد صح صح انا الغلط. الحاء نفتح الهمزه يا النون وبقيه الحروف الباقيه حتى جميلني جميع الحروف قدام الاولاد وما يقوم يمشي يقف وتظهر له النون تفتح له كده الا عند الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. يقوم الاولاد واقفين كده يلا ارفعوا مع بعض همز هاء عين حاء غين خاء يلا انزلوا العلو اللي اقول له عليه بس همز هاء عين حاء غين خاء ممكن نقف على السبوره. نبدأ نوزع الكروت التانية على الأولاد. حصة كاملة ناخدها في تحفيظ الأولاد الحروف دي تمام؟ بأسلوب جميل وناخد هي أولادها.